ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب أسألك يا ربنا بأعمال صالحة عملناها لوجهك الكريم يا ربنا. نسألك يا ربنا بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى. نسألك بعمل صالح قبلته يا ربنا إلا كفيتنا وشفيتنا وآتيتنا وأعطيتنا ووهبت لنا وأنعمت علينا يا ربنا. كن ولينا ونصيرنا وظهيرا لنا ومعينا يا مولانا. أسألك يا ربنا لهذه الأسرة يا ربنا شفاء وكفاية وحماية وعصمة يا ربنا وعفوا وعافية. اشفهم وعافهم وارفع بلاءهم وضرهم وغيمهم وآلامهم وأحزانهم وخوفا في قلوبهم. أمن يا ربنا خوفهم أمن يا ربنا خوفهم واستر عوراتهم وآتهم يا ربنا. اللهم شفاء للوالد والولد شفاء للحاضر والغائب للذكر والأنثى يا مولانا. آتهم يا ربنا ولا تحرمهم أعطهم يا ربنا ولا تمنعهم وارفعهم يا ربنا ولا تخفضهم يا ربنا وأسعدهم ولا تسقيهم يا ربنا يا مولانا. أكرمهم ولا تهنهم يا ربنا يا كريم. اللهم كن وليهم ونصيرا لهم وظهيرا ومعينا يا ربنا. اللهم إني أسألك لهذه الأسرة يا ربنا أن تعافيهم من سحر في بطونهم قديمة عظيمة شديدة ومخيطة ومثبتة ومحكمة في بطونهم في أحشائهم في قلوبهم وصدورهم في قلوبهم على الخوف والروع وعلى الهلع وعلى ضر عظيم وعلى شك مهلوك وظنون. اللهم احلل هذه العقد من قلوبهم ومن صدورهم على ضيق الصدر وعلى الهم والغم وعلى الكرب الشديد. كن وليهم ونصيرا لهم وظهيرا يا ربنا. أبطل أسحارهم يا مولانا وأحسادهم الشديدا وحقدا عليهم وغلا من قريب وبعيد ومن ذكر وأنثى من قريب وبعيد من ذكر وأنثى ومن العرب والأجم ومن العرب والأجم. بسم الله يرقيكم والله يقيكم. بسم الله يرقي هذه الأسرة. بسم الله بسم الله يرقي الوالد والولد. بسم الله يرقي الحاضر والغائب. بسم الله يرقيكم والله يقيكم وذويكم. اللهم رحمة من عندك لهم ولنا أجمعين. ارحم ضعفهم وجبر كسورهم. اللهم أمن خوفهم. اللهم أمن فزعهم. اللهم أمن خوفهم وفزعهم يا ربنا يا عظيم. أبطل يا ربنا سحرا في أحشائهم. أبطل سحرا نبت عليه لحمهم نبت عليه لحمهم. أبطل سحرا عظيما تشبك في أجسادهم وتشعب قويا عظيما شديدا في عروقهم ومفاصلهم وداخل عظامهم. أبطل هذه الأسحار كلها عظيمها وهينها قويها وضعيفها قديمها وجديدها. ما كان من حاسد وما كان من حاقد وما كان من ظالم باغ معتد عليهم. أنت حسبنا على ساحر وساحرة من الأقارب والأباعد والعمال والخدم. أبطل أسحارهم تتجدد بالليل والنهار على العقول تذهب العقول وتؤثر على الأذهان والأدمغة وتؤثر على الأفكار. اللهم أبطلنا يا ربنا. بسم الله يرقيكم والله يقيكم. اللهم اشف هذه الأسرة يا ربنا. اللهم عافهم يا ربنا. اللهم اشفهم يا مولانا. ارفع بلاءهم وضرهم وضيمهم يا ربنا وأسحارهم وأحسادهم يا ربنا وعيونا فيهم أخرجها يا ربنا من قلوبهم وصدورهم. اللهم أخرجها يا ربنا من قلوبهم وصدورهم وبطونهم يا ربنا ومن ظهورهم. اللهم أبطلها يا ربنا. اللهم أبطل هذه الأسحار كلها يا مولانا. أبطلها يا ربنا خفية مخفية. أبطلها يا ربنا ظاهرة علنية. أبطلها يا ربنا قديمة وجديدة. أبطل يا ربنا هذه الأسحار من حاسدين وحاقدين. أبطلها يا ربنا من ظالمين ومنتقمين. أبطل يا ربنا السحار الأسود. أبطل يا ربنا السحار الأسود والأحمر والأزرق والأبيض. أبطل يا ربنا سحرا على التعب والنكد وعلى الألم وعلى الضيم وعلى الضر وعلى الشر. أبطلها يا ربنا في قلوبهم مغروزة وفي أحشائهم مربوطة وفي الضار تركزت وعلى العقل والدماغ. اللهم ابطلها يا ربنا فيهم وعليهم وبينهم، ابطلها يا ربنا من فوقهم ومن تحتهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن بين أيديهم ومن خلفهم. ابطل يا ربنا هذه الأسحار، ابطلها يا ربنا، ابطلها يا ربنا قوية عظيمة شديدة. ابطل يا ربنا الأسحار كلها في الجسد وخارج الجسد، على المسامير والإبر، على المسامير والإبر، على المسامير والإبر، وعلى الخرز والورق، وعلى الخرز والورق. ابطلها يا ربنا على العقل تذيبه، ابطلها يا ربنا فيه فأصبح مستودعا للسحر، ابطلها يا ربنا فيها فأصبحت مستودعا للسحر. ابطلها يا ربنا منهم وفيهم وعليهم وبينهم. ابطلها يا ربنا كل الأسحار، ابطل يا ربنا كل الأسحار يا ربنا، ابطلها تشبكت وتشعبت، ابطلها يا ربنا مربوطة ومعقودة، ابطلها يا ربنا على الدم والصديد، ابطلها يا ربنا، ابطلها يا ربنا علوية، ابطلها يا ربنا علوية علوية علوية على الكواكب والنجوم. ابطل يا ربنا سحرا على الكواكب والنجوم، ابطل يا ربنا سحرا على الكواكب والنجوم، ابطل يا ربنا هذه الأسحار القوية العظيمة الشديدة فيهم وعليهم وبينهم. ابطلها يا ربنا، ابطلها يا ربنا مربوطة، ابطلها يا ربنا معقودة، ابطلها يا ربنا ابطلها. اللهم كل هذه الأسرة ولا تكن عليها يا ربنا، ابطلها يا ربنا كلها كلها كلها، ابطلها يا ربنا، ابطلها كلها كلها كلها. اللهم ابطل هذه الأسحار يا مولانا مأكولة ومشروبة، مرشوشة ومنثورة ومجرورة. ابطلها يا ربنا على الفشل، ابطلها يا ربنا على الوهن، ابطلها يا ربنا على المرض، ابطلها يا ربنا، ابطلها يا ربنا على الامراض والادواء والاسقام، ابطلها يا ربنا على الفشل، ابطلها يا ربنا على عدم التوفيق، ابطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك، ابطلها يا ربنا في الوالد والولد، ابطلها يا ربنا في الوالدة للأولاد وفي الأولاد للوالدة يا ربنا، ابطلها قوية عظيمة شديدة. أطر يا ربنا الأسحار كلها كلها كلها، فك يا ربنا المرابط وحل يا ربنا العقد، فك يا ربنا المرابط وحل يا ربنا العقد، فك المرابط كلها يا ربنا وحل يا ربنا العقد. الله أطر يا ربنا ما على الخيالات وعلى الأوهام والوسوسة والوشوشة، أبطلها يا ربنا ما في الأجساد وما كان في بيتهم، أطر يا ربنا ما في بيوت كانوا فيها، ما في البيت الذي كانوا فيه، في غرفه في غرفه وفي ساحاته وفي ساحاته، وعلى الجدران وعلى الجدران، وتحت الأبواب وعلى الأبواب، وفوقها وتحتها ومن حولها. أبطل يا ربنا أسحارا في الغرف وفي الصالات وفي المطابخ، أبطل يا ربنا أسحارا في دورات المياه، أبطل يا ربنا أسحارا في السقف، أبطل يا ربنا أسحارا في الأرضيات، أبطل يا ربنا أسحارا في الأرضيات، أبطل يا ربنا أسحارا في الأدوار في الأدوار، أبطل يا ربنا كل سحر مرشوشا ومنثورا ومذرورا ومدفونا، أبطل يا ربنا سحر الأسرة هذه، أبطل أسحارهم يا ربنا. أبطل يا ربنا أسحارا عظيمة قوية على الوهن وعلى التعب وعلى التشريد وعلى ذهاب العقل وعلى ذهاب الرشد وعلى الكسل والخمول وعلى الفشل وعدم التوفيق، وعلى الفشل وعدم التوفيق. أبطل يا ربنا أسحارا على الزواج أن لا تكون، أبطل يا ربنا أسحارا على الطلاق أن تكون دائما. الله أكبر. أبطل يا ربنا أسحارا في هذه الأسرة، أطر يا ربنا أسحارهم، أطر يا ربنا أسحارهم في الوالد وفي الولد، في الوالد في الوالد وفي الولد وفي الولد، في الوالدة في الوالدة قويا عظيما شديدا، في بطنها ورحمها، في بطنها ورحمها، لها ولأولادها، لها ولأولادها، وفي قلبها وصدرها، لها ولأولادها، وفي دمها وعظامها ومفاصلها لها ولأولادها وفي قفاها وفي ظهرها لها ولأولادها. اغفر يا ربنا سعا عظيما في الذرية لوالدتهم في الذرية لأمهم في الذرية لهم في الذرية لهم أجمعين في بعضهم لبعض في بعضهم لبعض. اللهم اغفر يا ربنا سعا عظيما قويا شديدا. اغفره يا ربنا على الخوف اغفره يا ربنا على الفساد اغفره يا ربنا مع حسد شديد وعيون مع حسد شديد وعيون. اخرجها يا ربنا كلها اخرج يا ربنا الاسعار كلها والعيون اخرجها يا ربنا كلها لا تبقي ولا تذر. اللهم اطر يا ربنا الاسعار اطر يا ربنا السحر الاسود اطر يا ربنا السحر الاسود اطر يا ربنا السحر الاسود اطر يا ربنا سحر الكواكب والنجوم اطر يا ربنا سحر السفليه اطر سحر الكواكب والنجوم اطر يا ربنا سحر الكواكب والنجوم اطر يا ربنا سحر شعوذه اطر يا ربنا سحر طلاسم اطر يا ربنا سحر في البيت في بيت كانوا فيه سنين طوال اطر يا ربنا تلك الاسحار مدفونه ومرشوشه منثوره ومذروره اطرها من حاسد وحاقد اطرها من قريب اطرها يا ربنا عظيمة اطرها يا ربنا قوية اطرها يا ربنا شديدة اطرها يا ربنا في أجسادهم اطرها يا ربنا في أجسادهم اطرها يا ربنا على عقولهم في رؤوسهم في رؤوسهم ومغروزة في أجسادهم اطرها يا ربنا ماكولة ومشروبة اطرها يا ربنا تجمدت في البطن وتجمعت وتكونت وتكورت ومخيطة مخدومة ومحروسة ومحروزة اطرها يا ربنا اطرها بين ضروعهم اطلها يا ربنا في الظهر في الظهر مربوطة بالعمود الفقري مربوطة بالحبل الشوكي وبالعضلات والأعصاب اللهم اطلها على الشلل اللهم اطلها على الألم اللهم اطلها يا ربنا على الضر مربوطة بعيون مربوطة بالعيون بالعيون اللهم اطلها يا ربنا أسحارا مربوطة مربوطة بالعيون بالعيون على فس جسم وقامة وعلى الجمال والكمال والبهاء والنظارة والرشاقة والشياكة اطلها يا ربنا على علو رتبة ومكانة اطلها يا ربنا اطلها قوية عظيمة شديدة اطل أسعارا قديمة وجديدة اطل أسعار عيون حارة عيون لامة اطلها يا ربنا على الفقر اطلها يا ربنا على الذلة اطلها على الآلام والأوجاع والأسقام اطلها يا ربنا على التهاون عن الصلاة والذكر اطلها يا ربنا على النوم اطلها يا ربنا على عدم إكمال الدراسة اطلها يا ربنا على الفشل وعدم التوفيق اللهم اطلها اسعارا عظيمة قوية شديدة على اذية النفس وعلى اذية الغير اطلها يا ربنا في بعضهم لبعض اطلها يا ربنا من فوقهم ومن تحتهم عن ايمانهم وعن شمائلهم ومن بين ايديهم ومن خلفهم اطلها يا ربنا في منازلهم اطلها يا ربنا كالظلة عليهم اطلها يا ربنا كظل احدهم لهم اطلها يا ربنا كالثوب على كالثياب على اجسادهم اطلها يا ربنا قوية عظيمة شديدة مخدومة ومحروسة ومحروزة من حاسد وحاقد هم يحسدون الناس على ما آتاهم الله حرك يا ربنا ساكنا انطق يا ربنا صامتا فك يا ربنا مربوطا فحل يا ربنا معقدا بسم الله أرقيكم أجمعين والله يقيكم ويكفيكم بسم الله يرقي هذه الأسرة بسم الله مما فيهم وعليهم وبينهم قوية عظيمة شديدة اللهم أطر يا ربنا سحرا تجمد وتجمع في البطن وفي المسالك في الأمعاء وفي المسالك قوية عظيمة مربوطة ومشدودة كالجبال في البطون في البطون وفي الصدور وفي القلوب وعلى الظهور وعلى الظهور مربوطة ومعقودة قوية عظيمة شديدة ابطلها يا ربنا ابطلها وفكها يا ربنا فكها بطل ما كانوا يعملون بطل ابطل يا ربنا هذا السحر العظيم في هذه الأسرة ابطلها يا ربنا ابطلها فاطلها يا ربنا معكولة فاطلها يا ربنا على الجنون والقبال فاطلها يا ربنا قوية عظيمة شديدة فاطلها يا ربنا اطلها وفكها يا ربنا فكها احيي يا ربنا عقادها فك يا ربنا مرابطها فاطل يا ربنا الاسحار كلها قوية عظيمة شديدة مربوطة ومعقودة فك المربوطة يا ربنا احيي يا ربنا المعقد احيي يا ربنا المعقد فك المربوطة يا ربنا احيي يا ربنا المعقد احيي يا ربنا ربنا المعقد، فك المربوطة يا ربنا واحل يا ربنا المعقد، فك المربوطة يا ربنا واحل يا ربنا المعقد، فك المربوطة يا ربنا واحل يا ربنا المعقد. الله أكبر. فك المربوطة يا ربنا واحل يا ربنا المعقد، فك المربوطة يا ربنا واحل يا ربنا المعقد. الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون بطل. أطل يا ربنا السحر العظيم، أطل يا ربنا الحسد الشديد، أطله يا ربنا بقوتك، أطله يا ربنا بقوتك، أطله يا ربنا بقوتك. اللهم أطل يا ربنا السحر، اللهم أحل يا ربنا العقد، اللهم فك المرابط كلها. الله أكبر. بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي. اللهم اطل يا ربنا فرعين، اللهم احل يا ربنا عقادها، اللهم فك مرابطها كلها كلها كلها، لا تبقي ولا تذر، لا تبقي ولا تذر. اللهم اطل السحر العظيم، اللهم اطله يا عظيم، اللهم اطل السحر العظيم يا عظيم، اللهم اطل السحر العظيم يا عظيم، اللهم اطل السحر العظيم يا عظيم، بمنك وقوتك يا ربنا وكرمك علينا يا ربنا يا ربنا، وبقوتك يا ربنا وبهيمنتك يا ربنا وبقدرتك يا ربنا يا عظيم، يا قادر يا مقتدر يا قدير. اللهم اطل السحر العظيم، اللهم اطل السحر العظيم، اللهم اطل السحر العظيم، اللهم اطل السحر العظيم، اللهم اطل السحر العظيم، اللهم اطل السحر العظيم، اللهم اطل السحر العظيم يا عظيم. اللهم احل يا ربنا عقدا عظيمة وقوية وشديدة. بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم اطل يا ربنا كل سحر، اللهم اطره يا ربنا فيهم، اللهم اطره يا ربنا عليهم، اللهم اطره يا ربنا فيهم، اللهم اطره يا ربنا عليهم، اللهم اطره يا ربنا من فوقهم، اللهم اطره يا ربنا عليهم وفيهم. اللهم اطر يا ربنا هذا السحر، اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد، الحسد الشديد عليهم، اطره يا ربنا فيهم وعليهم وبينهم. اللهم كن وليهم ونصيرهم وظاهرا لهم ومعينا يا ربنا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. اللهم كن وليهم ونصيرا لهم وظهيرا يا ربنا يا عظيم، يا ربنا يا عظيم. اللهم أطل السحر العظيم يا عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم. اللهم أطل السحر العظيم فيهم وعليهم وبينهم. يا ربنا على الزواج أن لا يكون، يا ربنا على الزواج أن لا يكون، يا ربنا على الزواج أن لا يكون. اللهم اللهم اطل السحر العظيم يا عظيم، اللهم اطل السحر العظيم يا عظيم، اللهم اطل السحر العظيم يا عظيم. اللهم كن وليهم ونصيرا لهم وظهيرا، وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم أطل السحر العظيم، اللهم أطل السحر العظيم يا عظيم، يا عظيم أطل السحر العظيم، اللهم أطل السحر العظيم يا عظيم. اللهم كن وليهم يا ربنا، فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. اللهم أطل يا ربنا كل سحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان. اللهم أطله يا ربنا فيهم وعليهم وبينهم، اللهم أطله يا ربنا فيهم وعليهم وبينهم، اللهم أطله يا ربنا فيهم وعليهم وبينهم، اللهم أطله يا ربنا فيهم وعليهم وبينهم، اللهم أطله يا ربنا فيهم وعليهم وبينهم، اللهم أطله يا ربنا فيهم وعليهم وبينهم، اللهم أطله يا ربنا فيهم وعليهم وبينهم، اللهم أطله يا ربنا فيهم وعليهم وبينهم، اللهم أطله يا ربنا فيهم وعليهم وبينهم. وبطل ما كانوا يعملون السحر. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله قادر، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله السحر، إن الله سيبطله السحر، إن الله سيبطله السحر، إن الله سيبطله. وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون اللهم اطر يا ربنا اسحارهم واحسادهم وعيونا فيهم يا ربنا عظيمه قويه شديده اللهم اطلها يا ربنا اللهم احل يا ربنا هذه العقد اللهم فك المرابط يا ربنا كلها لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر اللهم احلها يا ربنا فكها يا ربنا احللها يا ربنا فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم اطل يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا اللهم اطل يا ربنا السحر اللهم اطل يا ربنا السحر العظيم والحسد والحقد الدفين عليهم وبطل وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون بسم الله الكافي بسم الله بسم الله الشافي بسم الله اللهم اطل يا ربنا كل سحر اللهم اطل يا ربنا كل حسد اللهم اطل يا ربنا اثر الحسد والعيون اللهم اطل يا ربنا اثر الحسد والعيون بسم الله الكافي بسم الله بسم الله الشافي بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله على بطونكم بسم الله بسم الله على فروجكم بسم الله بسم الله على عقولكم بسم الله بسم الله على قلوبكم بسم الله بسم الله على الأقوية والظهور بسم الله بسم الله على الحبل الشوكية بسم الله على العمود الفقري بسم الله بسم الله على الكتفين بسم الله على الجنبين بسم الله بسم الله على العقل الرزين والفكر السديد بسم الله بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم اللهم اكفهم يا ربنا الشر والضر اللهم اكفهم يا ربنا الشر والضر اللهم اكفهم يا ربنا الشر والضر اللهم اكفهم يا ربنا الهم والغم والحزن اللهم اكفهم يا ربنا الهم والغم والحزن الشديد اللهم اكفهم يا ربنا الكرب اللهم اكفهم يا ربنا الكرب نجهم يا ربنا من كرب عظيم نجهم يا ربنا من كرب عظيم نجهم يا ربنا من سحر عظيم نجهم يا ربنا من حسد شديد نجهم يا ربنا من حقد دفين نجهم يا ربنا من الآلام والأوجاع نجهم يا ربنا من الخوف الخوف الخوف اكفهم يا ربنا الخوف اكفهم يا ربنا من الخوف اكفهم يا ربنا الخوف اكفهم يا ربنا الخوف يا ربنا يا ربنا فسيكفيكهم الله أليس الله بكاف عابدا الله أكبر الله أكبر الله أكبر اللهم اطل يا ربنا سحرا في أجسادهم في أجسادهم يا ربنا وعلى عقولهم يا ربنا وعلى الحظ والنصيب يا ربنا وعلى الحظ والنصيب يا ربنا وعلى الحظ والنصيب اللهم اطل يا ربنا سحرا على الحظ والنصيب على الإدراك على الإدراك وعلى العقل وعلى العقل اللهم اطل يا ربنا كل سحر اللهم اطل يا ربنا كل سحر اطل يا ربنا كل سحر اللهم اطل يا ربنا كل سحر اللهم اطل يا ربنا كل سحر اللهم اطل يا ربنا كل سحر اللهم اطله يا ربنا بحولك اللهم اطله يا ربنا اسودا اللهم اطل سحر العذاب والنكال اللهم اطله يا ربنا بحولك اللهم اطله يا ربنا بقدرتك اللهم اطله يا ربنا بقوتك اللهم اطل يا ربنا كل سحر بفضلك علينا ورحمتك بفضلك علينا ورحمتك وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم اللهم اطل يا ربنا سحرا عظيما أصبح به مستودعا للسحر اللهم اطله يا ربنا قويا عظيما شديدا وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم اطله يا عظيم اطله يا عظيم اطله يا عظيم اطله يا عظيم اطله على العقل والمخ والإدراك اطله على الحظ والنصيب اطله يا ربنا اطله يا ربنا صارفا له صارفا له عن القرآن صارفا له عن العلاج اللهم اطره يا ربنا فيه اللهم اطره يا ربنا من حوله اللهم اطره يا ربنا عليه وفيه اللهم اطره يا ربنا هذا السحر اللهم عليك بالساحر اللهم عليك بالعاقد والعقاد اللهم اطل يا ربنا السحر العظيم القديم القوي الشديد اطله يا ربنا من هو فيه اطله يا ربنا من هو عليه اطله يا ربنا من راسه اطله يا ربنا من دماغه اطله يا ربنا من الفكر والعقل والادراك والذهن اطله من الدماغ من الدماغ اطله يا ربنا اطله يا ربنا مستقرا ومربوطا يا ربنا ومخيطا في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن عليه عاشقه عليه عاشقه عليه حاسده عليه حاسدا. اقتله يا ربنا في البطن. اللهم اقتله يا ربنا سحرا عظيما تشعب في الجسد. اقتله يا ربنا سحرا عظيما. اقتله يا ربنا سحرا عظيما على القلب, على القلب والصدر, على القلب والصدر, وعلى العقل يذهبه, على القلب والصدر وعلى العقل يذهبه, على الإدراك ينقصه. اللهم اقتله يا ربنا هذا السحر, سحر العائلة, العائلة فيه فيها هذا سحر العائلة فيها. اقتله يا ربنا سحر العائلة فيها واحل يا ربنا عقدهم فيها. يا ربنا يا ربنا يا ربنا اقتل يا ربنا هذا السحر فيه, اقتل يا ربنا هذا السحر العظيم في البطن في الباطن, في الفرج في الفرج, في البطن في البطن, في المعدة في المعدة, في البنكرياس في البنكرياس, وفي الكبد وفي الطحال, وفي المرارة في الاثني عشر, وفي القولون وفي القولون, وفي القولون وفي القولون. اللهم اقل يا ربنا هذا السحر العظيم في المعدة في المعدة في المعدة. اقل يا ربنا السحر في المريء, اقل يا ربنا السحر في المعدة, اقل يا ربنا السحر في المعدة, اقل يا ربنا السحر العظيم يلفظ يلفظ الزيت والزمزم والعسل. اللهم اقل يا ربنا هذا السحر العظيم. اللهم اقل يا ربنا هذا السحر العظيم وعليك بالساحر العليم, وعليك بالساحر العظيم في جسده في جسده في جسده في جسده في جسده, عليك بالساحر والساحرة, عليك بهما يا ربنا ظالمين معتدين, عليك بالساحر والساحرة, عليك بالساحر والساحرة, على العقل على العقل, على العقل على العقل, والإدراك والفهم والفهم والذاكرة, عليك يا ربنا بساحرين, عليك بساحر وساحرة في الرأس وفي الجسد, في الرأس وفي الجسد, عليك بساحر وساحرة في الرأس وفي الجسد, عليك يا ربنا بالمرادة والعفاريت, عليك يا ربنا بثعبان وحية, عليك بمارد وعفريت, عليك بمارد وعفريت, عليك بثعبان وحية, عليك بثعبان وحية, عليك بأسد ولبوة, عليك بسبع, عليك بسبع, عليك يا ربنا بقطة, عليك يا ربنا بكلب, عليك يا ربنا بكلب في الجسد في الجسد, وحفظا من كل شيطان, وحفظا من كل شيطان مارد, وحفظناها من كل شيطان رجيم, وحفظناها من كل شيء الشيطان الرجيم. اطل يا ربنا سحرا في الجسد, اطل يا ربنا سحرا خارج الجسد, اطل يا ربنا سحرا مربوطة, اطل يا ربنا سحرا معقودة, اطل يا ربنا سحرا على الفكرة, اطل يا ربنا سحرا على العقل, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, وباطل ما كانوا يعملون. اطل يا ربنا سحرا عظيما على الفشل, على الفشل وعدم التوفيق, وعلى النفسية وعلى النفسية وعلى النفسية اهبطها, وعلى النفسية دمرها, على النفسية على النفسية اتوا اليه من قبل النفسية النفسية النفسية النفسية, جرحوا جرحوا القلب, جرحوا النفسية, عليك بهم يا ربنا جارحين, عليك بهم يا ربنا ظالمين, عليك بهم يا ربنا ساحرين ساخرين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أن محمد رسول الله, أشهد أن محمد رسول الله. هيا على الصلاة هيا على الصلاة, هيا على الفلاح هيا على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله, لا إله إلا الله العظيم الحليم, لا إله إلا الله رب العرش العظيم, لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم, وأنت حسبنا يا ربنا وكفى. اللهم اطل يا ربنا سحرا, سحرا عظيما يتجدد يتجدد ويتكون, يتكون ويعظم, يعظم ويتكور, يتكور ويتكون. اطله يا ربنا مخيطا, اطله يا ربنا قديما, اطله يا ربنا عظيما, اطله يا ربنا على العقل, اطله يا ربنا على الإدراك, اطله يا ربنا في الجسد, اطله يا ربنا في البيت, اطله يا ربنا في البيت, اطله يا ربنا في المقبرة, اطله يا ربنا في المحبرة, اطله يا ربنا في في في في في كليته, اطله يا ربنا في المدرسة, اطله يا ربنا في البيت, اطله يا ربنا في الأم, اطله يا ربنا في الأخ والأخت, اطله يا ربنا فيه لهم, اطله يا ربنا فيهم له. اللهم اطل يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا, اطل يا ربنا سحر الكواكب والنجوم, اطل يا ربنا سحر الكواكب والنجوم, اطل يا ربنا سحر الكواكب والنجوم, اطل يا ربنا سحرا سفليا, اطل يا ربنا سحرا على اسمه واسم امه, اطل يا ربنا سحر عدم التوفيق, وبطل ما كانوا يعملون, اطل سحرا بيني وبينه, اطل سحرا بيني وبينه, اطل يا ربنا سحرا بيني وبينه, سحرا بيني وبينه, بيني وبينه, بيني وبينهم, بيني وبينهم, بيني وبينهم, من عقد الشياطين, من عقد الشياطين على اسمي واسمه, على اسمي واسمه، على اسمائهم واسمي، على اسمي واسمائهم، على اسمي واسمه. اللهم اقض يا ربنا شعرا بيني وبينهم، على رقيتي على رقيتي، على صوتي على صوتي، على رقيتي على رقيتي، اقض يا ربنا شعرا على رقيتي، على رقيتي على رقيتي، اقض يا ربنا شعرا عظيما يصرفه عن عمر، يصرفه عن رقيته. اللهم اقض يا ربنا هذا السحر، يصرفه عن علاجاته. اللهم اقض يا ربنا هذا السحر قويا عظيما شديدا، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. هطل يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا، هطله يا ربنا على العقل، هطله يا ربنا على الإدراك، هطله يا ربنا على الذهن، هطله يا ربنا على الدماغ، هطله يا ربنا في الرأس، اطله يا ربنا في الجسد، اطل يا ربنا كل سحر. عليه ثعبان وحيا، عليه ثعبان وحيا، عليه ثعبان وحيا، عليه ثعبان وحيا، اطل يا ربنا كل سحر، اطل يا ربنا كل سحر، اطله يا ربنا في الجسد، اطله يا ربنا خارج الجسد، اطله يا ربنا في الجسد، اطله يا ربنا خارج الجسد، اطل يا ربنا كل سحر. وبطل ما كانوا يعملون، وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. اطل يا ربنا ما سبب الخوف، أطل يا ربنا ما سبب ضيق الصدر، أطل يا ربنا ما سبب الآلام والأوجاع والأسقام، أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا سحرا عظيما، أطل يا ربنا حسدا شديدا مع سحر عظيم ومن ساحر عظيم ومن ساحر عليم. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. أطل يا ربنا سحرا خفيا، خفيا مخفيا قويا، قويا عظيما شديدا. أطله يا ربنا على العقل، أطله يا ربنا على الجسد. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله بسم الله الكافي. اللهم اطل يا ربنا سحرا قويا عظيما شديدا، وبطل ما كانوا يعملون. اللهم اطل يا ربنا سحرا عظيما، السحر ان الله سيبطله، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فوقع الحق، فوقع الحق، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فوقع الحق، فوقع الحق، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فوقع الحق، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. اطله يا ربنا، اطله يا ربنا سحرا بيني وبينهم، سحرا بيني وبينهم، سحرا فيه لهم. اطله يا ربنا سحرا فيه لهم، اطله يا ربنا سحرا عظيما فيهم لا. اللهم اطله يا ربنا كل سحر، اطله يا ربنا كل سحر، مما كان وعلى اي شيء كان ومتى كان وكيف كان. اطله يا ربنا، اطله يا ربنا داخل الجسد وخارجه، اطله يا ربنا على الزمزم وعلى العسل والزيت، اطله يا ربنا، اطله يا ربنا، اطله في الجسد وخارج الجسد. السحر ان الله سيبطله، ان الله سيبطله، ان الله سيبطله، ان الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله. اللهم اطل يا ربنا كل سحر، اللهم اطل يا ربنا كل سحر، اللهم اطل يا ربنا سحرا عظيما، على العقل يذهبه، على الإدراك ينقصه، على العقل، على العقل، على العقل يذهبه، على العقل يذهبه، على الإدراك ينقصه. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر، اللهم اطل يا ربنا ذاك السحر، اللهم اطله يا ربنا في أمه، اللهم اطله يا ربنا في أمه، اللهم اطله يا ربنا في أمه، اللهم اطله يا ربنا، اطله يا ربنا، اطله يا ربنا، اطله يا ربنا قويا عظيما شديدا. وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. بسم الله الكافي، بسم الله الكافي، بسم الله المعافي. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة،

اخرج منها اللهم احل يا ربنا كل العقدة في أجسادهم في أجسادهم وفي بيوتهم وفي بيوتهم وفي بيوتهم كانوا فيها. احل يا ربنا هذه العقدة سحرية سحرية فوجة عظيمة شديدة. احلها يا ربنا احللها. احللها في الأم لهم. احللها يا ربنا في الأولاد لهم. احللها يا ربنا احللها. احللها يا ربنا سحرية. احللها يا ربنا قاتلة. احللها يا ربنا قاتلة. احللها يا ربنا نافذة. احللها يا ربنا خارقة. احللها يا ربنا حالقة. احللها يا ربنا احللها مذهبة للعقل. احللها يا ربنا احللها مدمرة للنفسية. احللها يا ربنا احللها. احللها يا ربنا احللها. احللها يا ربنا احللها. احللها يا ربنا احللها ممررة للجسد. احللها يا ربنا احللها. احللها يا ربنا احللها في قلوبهم وصدورهم وبطونهم وفروجهم. احللها يا ربنا على الزواج الا يكون ابدا وعلى الطلاق ان يكون دائما. احللها يا ربنا على الالام والاوجاع. احللها يا ربنا على الفشل وعلى عدم التوفيق. احللها يا ربنا فيهم وعليهم وبينهم. احللها يا ربنا احللها. احللها يا ربنا احللها. احللها يا ربنا على آلامهم وعلى أوجاعهم وأسقامهم. اللهم احللها يا ربنا. اللهم احللها يا ربنا. اللهم احللها يا ربنا. اللهم احللها يا ربنا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. اللهم احل يا ربنا هذه العقدة. احللها فيهم وعليهم وبينهم. احللها يا ربنا فيهم وعليهم وبينهم. اللهم احللها يا ربنا. اللهم فكها يا ربنا. اللهم اخرجها يا ربنا. اللهم احلها يا ربنا. اللهم فكها يا ربنا. اللهم اخرجها يا ربنا. اللهم اصهرها يا ربنا. اصهر هذه العقد فولاذية فولاذية حديدية حديدية على الحديد على الحديد. اصهرها يا ربنا اصهرها. اصهرها يا ربنا اصهرها. اصهرها يا ربنا اصهرها. وكل عين يا ربنا عليها تعقدها تعقدها تحميها تحميها. يا ربنا يا ربنا احل يا ربنا هذه العقدة قوية عظيمة شديدة. احلها يا ربنا صديدية. احلها على الدم والصديدة. احلها يا ربنا في القلب. احلها يا ربنا في الرئتين. احلها يا ربنا على الاختناق. خانقة خانقة خانقة خانقة خانقة خانقة يا ربنا احللها. احلى مخوفة مخوفة ومفزعة ومفزعة وتسبب رجفة وتسبب رجفة في الجسد واهتزازا. احللها يا ربنا احللها. احللها يا ربنا مخوفة وأولي الصدر مضيقة يا ربنا وتسبب الهم والغم والكرب الشديد والألم والوجع والضر. احللها يا ربنا احللها. احللها خارقة خارقة للجسد حارقة حارقة حارقة حارقة. احللها يا ربنا وفكها. احل يا ربنا هذه العقد. احللها يا ربنا احللها وفكها يا مولانا. احللها وفكها واخرجها يا ربنا. واخرجها يا مولانا. واخرجها يا ربنا. واخرجها يا مولانا فيهم وعليهم وبينهم. فيهم وعليهم وبينهم. احللها يا ربنا احللها فيهم لبعض. فيهم لبعض. في غائبهم لحاضرهم وفي حاضرهم لغائبهم وفي ذكرهم لأنثاهم وفي أنثاهم لذكرهم. الله أكبر. لا تبقي ولا تذهب. لا تبقي ولا تذهب. لا تبقي ولا تذهب. لا تبقي ولا تذر. احللها يا ربنا فكها. احللها يا ربنا فكها. احللها يا ربنا فكها. احللها يا ربنا فكها قوية عظيمة شديدة. قوية عظيمة شديدة. احل يا ربنا هذه العقدة على الفشل على الفشل وعلى عدم التوفيق. اللهم فكها يا ربنا. اللهم فكها يا ربنا. بسم الله بسم الله. ارقيكم والله يقيكم اجمعين والله يكفيكم اجمعين والله يعافيكم. اللهم اطل اسحارهم واحسادهم يا ربنا وعيونا فيهم قوية وعيونا فيهم حادة حادة حارة كافرة خانقة حالقة. اللهم اطل اثرها. اطل اثر عيون عيون على حسن جسم وقامة عيون على حسن جسم وقامة وعلى الجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة والاناقة. اللهم اطلها مع اسحار عظيمة على الحسد والحقد وعلى الظلم والانتقام يا ربنا يا ربنا وعداوة وعداوة. اللهم اطل يا ربنا اسحار عليها قربان عليها قربان عظيمة. اللهم اطل اسحار عليها عليها عليها عقد عليها فيها العقد وعليها العقد ومن وليها العقدة. اللهم اطل يا ربنا الاسحار في الرأس في الرأس وفي سائر الجسد وعلى الحظ والنصيب. احلها يا ربنا على القوة. احلها يا ربنا على الحيوية. احلها يا ربنا احللها مذهبة للعقل. احلها يا ربنا وفكها يا ربنا مضرة يا ربنا على الشر وعلى الضر ومكر يا ربنا وخديعة يا ربنا وكيدة يا ربنا ومكرا. بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. فوقع الحق وبطل ما كانوا